إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الله أكبر، إن فينا الأزهار. قم أيها المصري، أذن في الورى، الله أكبر، إن فينا الأزهرا. وارفع على صرح الزمان هلاله، واجعله رمزا للشريعة نيرا. واغسل بمسك أرضه وعماده، وانثر على شرف المآذن جوهرا. وانقش على ثوب المعارف واسمه، واذكره نبعا للعلوم ومصدرا. من 1000 عام بل تزيد، ونوره ما زال يسطع آلقا فوق الذرى. قبس من الرحمن مسق بابه، فأضاء ما بين الثريا والثرى. نبع من البركات فاض بساحه، أكرم به بيتا شريفا أطهرا. من ورده ارتوت العقول، ونالها فيض من الإيمان عز وأثمرا. العلم فيه مذاهبا ومناهجا، يأتي له أهل المدائن والقرى. شرفت بمولده الكنانة، أصبحت للفقه محرابا جليلا أنورا. حملوا الأمانة مخلصين شيوخه، وبنوه شدوا للجهاد المئزرا. كانوا لشرع الله خير مبلغ، بلسان صدق يعتلون المنبرا. طافوا المشارق والمغارب والدنا، يتلون آيات الكتاب تدبرا. فاضت قرائحهم بأجمل ما حوت لغة الكلام، فكان شهدا كوثرا. حملوا مشاعل نهضة علمية، كي ينهض الوطن الحبيب ويعمرا. زرعوا المكارم في النفوس وفي النهى، وبنوا من الأخلاق صرحا فاخرا. كانوا حماة للديار بعلمهم، ملكوا القلوب وهابهم أسد الشرى. مهما يظن المرجفون ويدعوا، فالله حافظهم وخير الناصرا. إن كان قد شاخ الزمان، فقل لهم ما زال علم الأولين الأنظرا. لله در أئمة ومشايخ، هم كالنجوم هداية لابن السرى. يا ليت قومي يعلمون بأننا نعم البنات، وقد بنينا الأزهرا. شعر علي زايد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.